آخر سؤال مولانا ونختم إن شاء الله. يعني تقول يعني ما معنى المؤلفة قلوبهم في مصارف الزكاة؟ في مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم الذين كانوا يدخلون إلى الإسلام حديثا ولا يزال عندهم شيء من يعني ممكن نريد أن نثبت قلوبهم ونريد أن نقوي يقينهم ونريد ألا يضيعوا أمام التيارات التي تريد أن تأخذ بأيديهم إلى الكفر مرة ثانية، فنتألف قلوبهم ونحاول بذلك أن يكونوا أقوى وأثبت وأرسخ إن شاء الله.